حلم السعادة في فؤادي دامي، فإلى متى أرجوك يا أحلامي؟ وإلى متى أبقى أقلب دفتري وأعيد ما ذهبت به أيامي؟ آمالي الأولى تغير شكلها وغدت معالمها صدى أوهامي. ذكرى من الماضي تلوح لناظري وتبين بين مراتع الآلام، ذكرى تؤرقني وتخنق عبرتي وتذيب قافيتي على أنغامي. ذكرى الصحابة والرسول يقودهم وسيوفهم تعلو على الأعلام، يتسابقون إلى الجهاد كأنهم سيل تحدر من مكان سامي، ويسير بينهم الرسول كأنما شمس تضيء لهم بقلب ظلام. وإذا الوطيس حمى وشب أواره كان الرسول مقدما كالحام يحمي السحاب. فهل رأيتم قائدا يحمي المقود؟ عجائب الإسلام يدنو من الموت الزؤام كأنه يدنو وليس يهاب رمي الرام. وإذا أراد يكر ثار إلى العدا، أرأيت مثل الكر في الإقدام؟ يسعى إلى العلياء كيف تعوقه وهو الذي قاد العلا بزمان؟ خير البرية عاجز عن وصفه، مهما وصفت فلي فيه كلامي، لكن صلاة الله تبقى دائما تتلى عليه وتنتهي بسلامي.